نشأكم من الأرض وإن أنتم وأنه هو أعلم وقوم نوح من قبل إنهم وقوم نوح من قبل إنهم كانوهم أظلم وأطغى ليس لها من دون الله كاشفة والمؤمن

فما تؤمن نظر فتولى فتولى عنه يوم يدعو الداع إلى شيء نكر أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر فتولى عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث مهطعين إلى الداع يقول الكافرون ها يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكلموا عبدنا وقالوا مجنون أنت